الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل: أحسن الله إليك، هل يجوز للزوج أن ينزل عند الزوجة الأخرى في ليلة الثانية؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء وجوب العدل بين الزوجات في اللحظ واللفظ والنفقة والمبيت والمسكن، فقد أمر الله عز وجل بإقامة العدل في كل شيء، فقال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالله عز وجل يأمر بالعدل لأن بالعدل قامت السماوات والأرض، وضد العدل الظلم، فالظلم محرم بكل صوره ومختلف أشكاله، فقد حرم الله الظلم على عباده، وحرم الظلم على نفسه، وتوعد الظالمين بالعقوبة العظيمة البليغة في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن جملة العدل الواجب العدل بين الزوجات، فقد أمر الله تعالى بالعدل بين الزوجات، وجاء الوعيد في ظلم بعضهن على حساب بعض، فقال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، وفي رواية: أحد شقيه مائل. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم، وهو حديث صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وشقه ساقط، أي نصفه مائل، وذلك بحيث يراه أهل العرصات، ليكون هذا زيادة في التنكيل به وتعذيبه والعياذ بالله. ومن رأت من زوجها ميلا للأخرى على حسابها أو ظلما لها في حقها فلتبادر الزوجة المظلومة بمناصحة زوجها بالتي هي أحسن، وعليها أن تذكره بالله عز وجل وأن تعظه وأن تخوفه من مغبة الظلم. فالزوجة المظلومة لها أن تناصح زوجها إذا بدا منه ميل للزوجة الأخرى، فإذا بدا منه ظلم على أحد زوجتيه فإن للمظلومة أن تناصحه وأن تخوفه بالله عز وجل. ولكن هناك أمور قد بين العلماء أنها لا يجب فيها العدل. الأمر الأول: المحبة القلبية والميل الباطني، فإن هذا أمر لا يملكه الإنسان ولا يستطيعه، وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الخمسة وصححه ابن خزيمة: اللهم هذا قسمي فيما أملك، أي القسم في الظاهر، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أي القسم في الأمور الباطنة، وهي المقصودة في قول الله عز وجل: ولن تعدلوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الأمر: فإذا أحب الإنسان إحدى زوجتيه أكثر من الأولى من الأخرى فإن هذا التفاوت في المحبة القلبية ليس بإثم ولا بظلم، فالأمر بيد الله عز وجل. الأمر الثاني: أن العدل في الجماع ليس بواجب، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يجامع زوجته الأولى في ليلة الثانية أو يجامع زوجته الثانية في ليلة الأولى، لأن الجماع مبني على ميل القلب، فبما أن ميل القلب ليس بواجب فأثره أيضا ليس بواجب، فربما تشتاق نفسه إحدى زوجتيه في غير ليلتها فيجوز له أن يذهب لها ويدخل عليها ويطأها، ولا حق للزوجة صاحبة الليلة أن تنكر عليه ذلك، وإن أنكرته غيرة فالزوج يتحمل هذا، فإن الغيرة بين النساء واردة وواقعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربما في بعض الليالي طاف على نسائه، كما في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد. فإذا كان زوجك أيتها الزوجة الثانية يدخل عليك ليقضي وطره منك في ليلة الزوجة الأولى فلا بأس عليكما في هذا، ولكن يقدر الوقت بقدر الوطر، فلا ينبغي أن يقضي الساعات الطويلة ومدة الوطر دقائق معدودة. والأمر الثالث الذي لا يجب العدل فيه أيضا العدل في النفقة على مقدار الواجب، فإذا كانت النفقة تتفاوت بين بيت وبيت، بمعنى أن الزوجة الأولى عندها من الأولاد ما يوجب أن ينفق عليها زوجها 4000 ريال شهريا، والزوجة الأولى ليس عندها أولاد فيكفيها من النفقة 2000 ريال، فإن العادل في ذلك أن تعطى كل امرأة منهن بمقدار ما تحتاجه من النفقة، ولا يلزم التسوية بينهن في ذلك. الأمر الرابع أنه يجوز للزوج أن يمر على جميع أزواجه ولو في غير ليلتهن، لكن لا يمسهن إذا لم يكن مضطرا ولا محتاجا لمسيس واحدة منهن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر طاف على نسائه ويدنو منهن. وفي حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، وفي حديث عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بينهن في المبيت عند كل واحدة منهن، وكان قل يوم إلا ويطوف عليهن فيدنو من كل امرأة منهن من غير مسيس حتى تنتهي به، حتى ينتهي إلى صاحبة الليلة فيبيت عندها. فإذا مرور الإنسان على زوجته الأخرى في غير ليلتها مرور سؤال عن الحاجة هذا لا بأس به إن شاء الله، لا بد أن يتفقدها ولا يغيب عن أولاده، فهذا لا بأس به. فإذا هناك أمور ينبغي أن يتجاوز فيها، وقد نصت الأدلة على التسامح فيها. الأمر الأول العدل القلبي في المحبة والميل، الأمر الثاني العدل في الجماع، الأمر الثالث التسوية في النفقة، الأمر الرابع مرور الزوج على زوجاته في غير ليلتهن. فهذه الأمور الأربعة ينبغي أن يتجاوز فيها وألا يتشدد فيها، والله أعلم.